قال رحمه الله: هذا الكلام الذي قالوه بالنظر إلى ذاته كلام صدق، كلام صدق لا شك فيه، لأن الله لو شاء لم يشرك به شيئا، لأن الله لو شاء لم يشرك به شيئا، ولم يحرم شيئا مما لم يحرمه كالبحائر والسوائب، كله صائم أيضا كالبحائر والسوائب. وقد قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وهكذا: قل فلله الحجة البالغة، ولو شاء الله لهداكم أجمعين، وهكذا أيضا: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فهذا الذي قاله الكلام في ذاته حق لا غبار عليه. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه، وقال الذي سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله آية، وهذا نظيرها أيضا التي في النحل، وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نظير هذه الآية التي في الأنعام. هذا كلام حق في ذاته بالنظر إلى ذاته، كلام صدق وكلام حق، وأن الأشياء تكون بتقدير الله سبحانه وتعالى وخاضعة لمشيئته وإرادته جل وعلا، ولا يخرج شيء عن مشيئته، والله خلقكم ما تعملون. لكن هذا أرادوا أن يتوصلوا به إلى باطل، فهي كلمة حق أريد بها باطل، وأرادوا أن يبرروا معاصيهم وشركهم وكفرهم بالله جل وعلا، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا. فلما شاء الله سبحانه وتعالى هذا فعلنا هذا الشيء، ولو شاء الله كان لا يحب هذا منا لما فعلناه ومنعنا من فعله، لكن لما فعلناه ولم ينكر علينا دل على أنه يحب هذا الشيء، على أنه يحب هذا الشيء منا الذي فعلناه من الشرك بالله وتحريم ما ذكر. وهذا كلام باطل، فإن الآية كثيرة في تحريم الشرك والتحذير من الشرك، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهكذا الآيات كثيرة. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله. الحاصل آيات كثيرة في تحريم الشرك والتحذير من الشرك، وهؤلاء قالوا كلمة حق أنه لو شاء الله ما فعلنا هذا، لا شك أنه لو شاء الله أن فلانا لم يفعل هذا لم يفعله، ولكن الله شاء هذا الشيء بمشيئته الكونية، وليس كل ما شاءه يحبه جل وعلا، ليس كل ما شاء يحبه أمر به، فالله سبحانه وتعالى شاء جميع الكائنات، شاء جميع الكائنات، ولكن لم يأمر بالجميع، لم يأمر بجميع الأشياء، مع أنه شاء جميع الأمور، لكن هل أمر بها؟ لا. فمشيئته الكونية لا يجوز الاحتجاج بها ولا يجوز التعلق بها، فهي فيما أحب وفيما لا يحب، وإنما مشيئته الشرعية لا تكون إلا فيما يحب، أما الكونية فإنه شاء ومريد لجميع الكائنات، وهو غير آمر بجميع الكائنات جل وعلا، فهو غير آمر بجميع الكائنات، وليس لأحد أن يتعلق بالمشيئة الكونية، فإن المشيئة الكونية لا تكون لك عذرا عند الله سبحانه وتعالى، وتقول: قد شاء الله علي أني أزني، قد شاء الله علي أني أسرق، قد شاء الله علي كذا وكذا من المعاصي والآثام التي تقترفها، تتعلل بالمشيئة الكونية والإرادة الكونية، فالإرادة الكونية لا يجوز التعلق بها، فالله ذم هؤلاء الذين تعلقوا بالإرادة الكونية، مع أنهم قالوا كلمة حق: لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال: كذلك كذب الذين من قبلهم. هذا كلام حق، لكن أرادوا أن يتوصلوا به إلى تبرير ما هم فيه من المعاصي وإلى اقتحام الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن الله شاءه منا وأراده منا، ولو لم يشاءه ما قدره، لكن لما شاء وأراده أقرنا عليه، وهذا كلام باطل كما سمعته. فأنكر الله عليهم هذا الأمر، ولم ينكر عليهم قولهم لو شاء الله ما أشركنا، ما أنكر هذا لأن هذا حق ولم ينكره جل وعلا، وإنما أنكر عليهم ما ذهبوا إليه. ونتيجة هذا القول أننا معنا أن الله رضي عنا الكفر، ورضي أيضا كذلك المعاصي التي نفعلها، ورضي هذا الذي أنكره عليهم سبحانه. وأما قوله لو شاء الله ما أشركوا، هذا حق، ما أشركنا هذا ما في أحد ينكره، أنه لو شاء الله أنه لا يحصل هذا الشيء لم يحصل بمشيئته الكونية وإرادته الكونية، فإنها نافدة إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية، وتكون فيما يحب وفيما لا يحب، والله مريد لجميع الكائنات وليس آمرا بجميع الكائنات. الله ما يأمر بالفسوق ولا يأمر بالفجور والمعاصي والفواحش، وإنما هي تأتي من قبل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، فهو مصدر الأمر بالفحشاء والمنكر. وأما الله سبحانه وتعالى فلا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالمنكر، بل كره الكفر والفسوق والعصيان لعباده المؤمنين ولا يأمر بشيء. ولما قالوا إن الله أمرنا بها، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا آباءنا والله أمر، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، هذا الذي أمر به سبحانه، أمر بالتوحيد، أمر بالعدل، أمر بالخير، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أمر بالصلاة وبطاعته، وأمر بالإخلاص وتجريد التوحيد له جل وعلا، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، هذا الذي أمر به رب العالمين، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. والذي يزعم أن الله أمر بخلاف هذا، هذا كاذب على الله جل وعلا وكذاب خراص، كذاب خراص. الله ما أمر إلا بهذا الذي ذكره جل وعلا، بالقسط وبالصلاة وبالإخلاص لله سبحانه وتعالى وغير ذلك من طاعته، وأما هذا فلم يأمر به. فعلى هذا الذي نريد أن نقرر هنا أن المشيئة مشيئتان، مشيئة كونية، أن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، والإرادة الكونية تكون فيما يحب وما لا يحب، ولا يجوز الاحتجاج بها، لا يجوز الاحتجاج بها والتعلق بها على تبرير المعاصي. والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحب. وقد تقدم معكم أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك العمل المشروع أو على عمل الممنوع، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المحظور أو على ترك المأمور، هذا حرام أن يحتج الشخص على فعل المحظور بالقدر، يقول أنا أزني لأن الله قدر علي هذا الشيء، أو يحتج بالقدر على ترك المأمور، يقول أنا ما أصلي لأن الله قدر علي أن لا أصلي، ولو شاء الله أصلي صليت لكن الله ما شاء، هذا لا يجوز تعلق بهذه إرادة كونية، والله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. قل فلله الحجة البالغة ولو شاء الله لجمعكم ولو شاء الله لهداكم أجمعين. فلا يجوز لأحد أن يتعلق بالإرادة الكونية، فليس من لازم المشيئة الكونية والإرادة الكونية للشيء الأمر به، ليس من لازم الإرادة الكونية والمشيئة الكونية للشيء الأمر به، فالله شاء جميع الكائنات وأراد جميع الكائنات ولم يأمر بها، أي لم يأمر بجميعها، أمر بما أمر به شرعا سبحانه وتعالى، وما أمر به شرعا أمر به كونا، هذا لا شك، الذي أمر به شرعا معنى أمر به كونا، والذي قدره كونا ليس معنى أنه أمر به شرعا، فقد يقدر بعض الأمور التي نهى عنها في الشرع، فلا بد أن تضبط هذا الأمر، وهو التقسيم الذي عليه أهل السنة، أن الإرادة إرادتان، إرادة شرعية ولا تكون إلا فيما يحب، وإرادة قدرية كونية فتكون فيما يحب وفيما لا يحب، ولا يجوز التعلق بها والاحتجاج بها، هذا حرام. هذه خلاصة الكلام الذي سيأتي. هذا خلاصة ما سيأتي. وأهل الباطل هذا شأنهم، يأتون بألفاظ ظاهرها حق ويريدون من ورائها الباطل وتمرير الباطل والاحتجاج على الباطل الذي ذهبوا إليه، هذا شأنهم قديما وحديثا. انظر للمشركين هؤلاء يريدوا يبرروا الشرك وأن الله أمر به وشاءه، أن الله أمر به وشاءه، وإذا كان شاء سبحانه وتعالى مع أنه رضي علينا، لو لم يرضه لنا لما قدره، فهذا يدل مدام أنه شاء معنى أنه راض به سبحان الله. والآيات التي فيها النهي عنه وفيها عداد الجحيم له، هذه كلها على جنب ويتعلقون بالإرادة الكونية. قال رحمه الله، نعم، عوام، نعم، يقول عاد الله ما هداني، لو شاء الله لهداني، لا إله إلا الله، ويريد إيش؟ يريد يخزن، ويريد يتنتن، ويريد يفعل له. يا جماعة صلوا واتقوا الله، إن شاء الله ما شاء عادنا، ما شاء الله الهداية، الله المستعان، هكذا يتفلسف، الله المستعان، ما شاء الله الهداية، ويريد يحتج بهذا على إيش؟ على المعاصي، هذا حرام والله لا يجوز، هذا كلام حق، الله ما شاء، نعم كلام حق، لكن هو ما يريد هذا، وإنما يريد أن يحتج بالباطل بهذا الدليل أو بهذا الأمر. نعم، لو ما يقول هذا ما يجلس في بيته يقول لو شاء الله لرزقني، يذهب يعمل بالسبب، نعم، وما يفعل هذا الشيء. وما أحسن ما قال عمر لذلك فيما يروى عنه لما سرق ذلك السارق وقال يا أمير المؤمنين، أراد أن يقطع يده، قال يا أمير المؤمنين كيف تقطع يدي؟ الله قدر علي هذا وشاء ذلك، قالوا نحن الله قدر علينا أن نقطع يدك، يلا انتهينا واحدة بواحدة، الله قدر علينا وقطع يدك، كلام جميل، كلام طيب، الله قدر علينا هذا، أنت فعلت المعصية والله قدر علينا الحد أننا نقيم عليك حد الله جل وعلا شرعا وكونا، أراد هذا. قال رحمه الله، هذا الكلام الذي قالوه بالنظر إلى ذاته كلام صدق، كلام صدق لا شك فيه، لأن الله لو شاء لم يشركوا به شيئا، لأن الله لو شاء لم يشركوا به شيئا، ولم يحرموا شيئا مما لم يحرمه كالبحائر والسوائب. وقد قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وأيضا أدلة أخرى التي أشرنا إلى بعضها. وإن كان هذا الكلام الذي قاله الكفار حقا، فما وجه تكذيبه تعالى لهم بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. طيب، هذا إرادة الآن، إذا كان هذا الكلام الذي قاله الكفار حقا فما وجه تكذيبهم؟ والله سبحانه وتعالى قال كذلك كذب الذين من قبلهم، هل يعود على قوله لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا؟ وهذا لا شك أن التكذيب لا يعود عليه، وإنما يعود على ما سيأتي من محاولة إمرار الباطل وأن الله راض عن الشرك، لذلك شاءه وقدره، وما شاءه إلا لأنه راض عنه، ولو لم يشأ لما قدره. فهذا هو الذي أنكر سبحانه وتعالى عليهم، لا كما يزعم القدرية الذين يريدون أن يقولوا أن العبد يخلق فعله، فقالوا الله أنكر عليهم قولهم لو شاء الله ما أشركنا، أبدا ما أنكر عليهم لو شاء الله ما أشركنا، هذا كلام حق، هذا حق لا شك فيه، فهم يريدون أن العبد خلق فعله والله ليس له مشيئة في ذلك، فلذلك أنكر على هؤلاء المشركين لو شاء الله ما أشركنا، يعني معنى أن الله لا دخل له في أفعالكم هذا، وليس له مشيئة في أفعالكم، وإنما العبد يخلق فعله ومشيئته مستقلة بفعله وليس خاضعا لمشيئة الله، فقالوا الله أنكر عليهم قولهم لو شاء الله ما أشركنا، هذا كلام مو صحيح، ما أنكر هذا لأن هذا حق، وإنما أنكر ما ترتب على هذا من الباطل الذي أرادوه. قال رحمه الله، وإن كان هذا الكلام، ونظير هذا الإشكال بعينه في سورة الزخرف، في قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، وهكذا ما تقدم في النحو. والجواب أن هذا الكلام الذي قاله الكفار كلام حق أريد به باطل، كلام حق أريد به باطل صدق، فتكذيب الله لهم واقع على باطنهم الذي قصدوه بهذا الكلام الحق، فالتكذيب واقع على باطنهم الذي قصدوه بهذا الكلام الحق، هذا كلام حق لا شك فيه، لكن أريد به باطل، هذا الباطل هو المقصود من التكذيب، تكذيب الله للباطل الذي أرادوه بالكلام الحق وليس للكلام الحق، وإنما للباطل الذي أرادوه بهذا الكلام الحق، لو شاء الله ما أشركنا، كلام مختصر مفيد. وهذا من الردود على أولئك القدرية الذين يقولون الله كذب قولهم ما أشركنا، فإذا العبد ما يخلق، الله ليس له مشيئة في فعل العبد، وإنما العبد يستقل بفعله بمشيئة فعله وإرادة فعله، تمحضت إرادة العبد في أفعاله وليس لله مشيئة فيها. هذا كلام كما سمعت لا يجوز أن يقال، فإن التكذيب لا يعود على قوله لو شاء الله، بل هذا حق، شاء الله كل شيء سبحانه، ولا يكون في كونه شيء إلا بمشيئته وإرادته. قال: كلام حق أريد به باطل، وتكذيب الله لهم واقع على باطنهم الذي قصدوه بهذا الكلام الحق. وإيضاحه أن مرادهم أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة الله، وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك، فعدم منعه لهم دليل على رضاه بفعلهم، هذا هو الذي أنكر عليهم كذب هذا على الله، فكذبهم الله في ذلك مبينا أنه لا يرضى بكفرهم. الله لا يرضى بالباطل، وحذر من الباطل كما سيأتي، كما نص عليه بقوله: ولا يرضى لعباده الكفر، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، الذين أخذوا بهذا وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبب إليهم الإيمان، وهذا من أعظم المنن والنعم أن يحبب إليك الإيمان ويكره إليك العصيان. قال رحمه الله: وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك، فعدم منعه لهم دليل على رضاه بفعلهم، هذا كلام باطل، فكذبهم الله في ذلك مبينا أنه لا يرضى بكفرهم، كما نص عليه بقوله: ولا يرضى لعباده الكفر. فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية يلزمها الرضا، ولا يلزم من ذلك، لا يلزم من الإرادة الكونية، وأن الله يريد أمورا كونا لا يلزم منه أنه راض بها أبدا، فالله خلق الشيطان سبحانه وتعالى، والشيطان يفعل الجرائم ويحث على الجرائم، فلا يلزم من خلقه له أنه راض بما يحث عليه من الشر، وإلا لما خلقه، فلله الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، خلقه لحكمة، لأنه خلق جنة ونار، فمن أطاع الشيطان وتمحض طاعته للشيطان حتى صار من أهل الكفران كانت الجنة النار مثواه والعياذ بالله، وهو من أهل النار، ومن عصاه كان من أهل الجنة. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، حتى يعلم الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر. قال: فكذبهم الله في ذلك مبينا أنه لا يرضى بكفرهم، كما نص عليه بقوله: ولا يرضى لعباد الكفر. فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية يلزمها الرضا، وهو زعم باطل، بل الله يريد بإرادته الكونية ما لا يرضاه، والله صدق، يريد بإرادته الكونية ما لا يرضاه، بدليل قوله: ختم الله على قلوبهم، هذا أراده كونا سبحانه وتعالى، وأراد منهم الإيمان، لكن علم ربنا أنهم ليسوا أهلا للإيمان، فختم على قلوبهم، وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فختم على قلوبهم بالإرادة الكونية مع أنه أراد منه الإيمان، لكن علمه السابق الأزلي أن هؤلاء ليسوا أهل الإيمان بذنوبهم معاصيهم. قال بدليل قوله، نعيد هذه الفائدة، بل الله يريد بإرادته الكونية ما لا يرضاه، بدليل قوله ختم الله على قلوبهم، مع قوله ولا يرضى العباد الكفر. والذي يلازم الرضا حقا إنما هو الإرادة الشرعية، نعم إنما هو الإرادة الشرعية. والعلم عند الله، هذا هو الجمع بين الأدلة، وهو مبني على التقسيم، التقسيم الذي قسمه أهل السنة، أن الإرادة إرادتان، إرادة شرعية وتكون فيما يحب ويرضى سبحانه، وإرادة كونية وهي أعم، تكون فيما يحب وما لا يحب. ولا يلزم من الإرادة الكونية أي إذا أراد الله شيئا كونا أنه يحبه وأنه أمر به، والله أراد جميع الكائنات جل وعلا، وليس كل ما شاء وأراده ما كونا أنه مأمور به وقد أمر به وأنه يحبه، هذا ما يقوله لنا أهل الباطل. طيب، أظن قد جاء الوقت. الحاصل هذا هو الخلاصة التي مرت معنا في تفسير البغوي، ذكرها هنا رحمه الله بعبارة جميلة وبشيء من التوسع مع ما ذكرنا من الزيادة.